الطهار والصلاة والبدعي يعني والمحرمات من هذه كلها. وهنا يبين قال في غيره في الأشياء يقول من كل واحد لكل مميز. قال ولو مجنون يوكل أو سكران يعني في حال لكن لا بهذا النهاية عدنا تمييز جبهة جبهة ما تمييز له مجنون. قال إلا امرأة ومحرما ومسلما أصله ذمي في نكاح لا تيف ما يصح ما توكل المرأة في نكاح ولا المحرم كذلك لأنه يعني محرم عليه. بشي ما باب لا يشتري لا يوكل لا ابن يوكل يوكل مرة تعبد بعقد نكاح إنها ما وزابر هي عندكم بس فإذا ما وزابر أن يوكلوها غلط النكاح. والمحرم كذلك حين ما هو زابر العقد منه ما هو زابر أحد يوكله في أجل في عقد نكاح حين محرم عليه. ومسلما أصله ذمي كذلك إذا هو وكيل من أجل من ذمي ما هو زابر يعني وكيل ذمي في عقد نكاح كيف الأولى؟ أقول بدون مسلم قد يسافر هلا أين بدون مسلم؟ ما هو سافر؟ ما صح الوكالة فيها إما هو سافر العقد منه هذه ما يصح منها ما يصح التوكيل فيه. ها؟ والله مسلم ما هو سافر هو لأن ما هو تابع العقد منه. أوه كذلك هي من المسألة الأولى. الوكالة هي. وكافرا أصله مسلم. كافرا؟ إيه. غلط عندنا صلت وكافر كافر من أقول له إيش كافر؟ لأنه معطوف على ذا. إيه السبب ترى من بني قبل ما نجيب يعني. وكافرا أصله مسلم فيه كذلك في النكاح لا تصح من الطرف أكون مسلم عقد به لا وكل كافر ولا كافر وكل مسلم كافر يعني كافر تصحيح ايه ما هو داخل كافر كافر أو في مضاربة كذلك ما يصح المضاربة بين كافر ومسلم لأن أصل المضاربة أصلها وكالة هي وكالة البيع والشراء فلا تصح. لكن سهل ما من كافر يا مسلم لا ذي كافر أصلها إيش مسلم يكون المضاربة من إيش المضاربة من مسلم إيه لكن إذا كان المضاربة مثلا من كافر وإذا مسلم ما يحصل الخيانة لا ما بلا قال وكافرا أصله مسلم العكس وكافرا يعني ولا تصح من كافر أصله إيش مسلم فيه في النكاح ولا في المباراة في النكاح أو في المباراة إذا كان التوكيل من مسلم لكافر فلا يصح لأن صاحب الخيانة ما هو إذا هو كافر ما هو كافر مسلم ما يصبر وش فيه وتصح معلقة ها؟ ما مذهب هم لا يصبر لا داري ما كان النبي يأمنه على أمانات سمك وصايا وكل شيء، كان قريش كلهم خلاص مخالف لهم بالدين. ما بيقولوا لنا ها؟ النكاح. لا قال لا الأول قال في نكاح ولا رجع قال ليش فصلها؟ وكافرا أصله مسلم فيه أي في النكاح أو في المضاربة. إيه قلت كافر. مفهومها أنهم ما في قياس صح. يعني. في بقية المعاملات دي ما فيها. النكاح هذه نص عليه بس. الطلاق وإذا عندك الرجعة والطلاق وال جاهز. وكافرا لا وتصح معلقة. يعني يصح أنه يجعلها يعلقها بوقت كذا الوكالة، إذا جاء وقت كذا فقد أنت وكيل. ومشروطة إذا جاء زيد قد ثبتت يعني فأنا موكل لك في كذا. ومؤقتة يوكل الشهر ولا سنة. وبلفظها وكلتك أو لفظ الأمر بدون وكالة ها؟ يعني وتصح بلفظها. لا انه يأتي بعض او لفظ الامر. بلفظها او لفظ الامر. تصح باللفظ هذه يقول لك وكلتك او انت وكيلي او لفظ الامر اذا قال بع هذا ولا اشتري هذا ولا يا بدوها وكالة وكالة. او الوصية في الحياة. ولا اعرف لفظ الوصية. لا يفعل الحياة. اوصيتك انك تسوي لي كذا. في حياتي فاذا جاء هي وكاله. ايوه. ولا في صحيح عندك الامر. هنا قول اصرف. هنا قول اصرفها. عندك ثاني الوكاله. قلت هي وكاله. وكاله بالصرف. ايوه هذه هي وكالة اصلا. اذا قال لك اوصيتك بعضهم يوم مشيت تاتي اوصيك انك تسوي كذا وكذا الحين فاذا هذا ما هو ما هي وصية ما هي الا وكالة. وتبطل بالردين اذا ما رضي يقبل اوصيتك تسوي كذا قال لا فصلت ما عاد بشيء. فتجدد إذا أراد مرة هذا تراجع وقالها سافر لا بد من تجديد. ولا يعتبر القبول باللفظ ما هو شرطه. لا معنى أنه ما جاوبها ما يثبته قبوله لا إنكاره لا. إذا قال لا أو لها لا بطلة احتاجت إلى ما يدلل. لا تمام للرضا. ما هي توفيق. ما في شيء بلا قالنا قالها خلاص سابق. لا يقولها سابق. ما في شيء وش سابق. ما في شيء الأفضل عليك. الموافقة؟ لا لا إذا لا قال هل وكلتني بكذا؟ إذا قال هل وكلتني بكذا؟ يقول لا يجي بها تشل الوكالة. ولا بشرطها الله. ها؟ يعني إذا قال لك ولا ظهر منها معارضة ولا شيء ما بشرطها القبول بالله. قالوا لا يعتبر القبول بالله فيها. ويملك بها الوكيل القابض جائز التصرف إن لم يضف كل حق. يملك الوكيل هذه القبضة الشيرية هذه موكل فيه هو من يكون جائز التصرف لا هو محجور. إذا ما أضاف إلى موكلة راح يشتري ولا يبيع ولا تضيف إلى نفسه، فإذا لها كل حق. كيف تكفي النية؟ لا، إذا قال اشتريت منك هذا إذا الحقوق تلزم. إذا قال اشتريت هذا لفلان فإذا الحقوق ترجع ثلاث. يعني ما تكفي النية؟ ما تكفي. أطلب يحتاج الألفاظ عقود وش ماله؟ ما هو عقد. ولا عقد على حسب لفظه. إلهي ماشي على حسب العرف. قل هاي إذا مثلا حق النقص في حق الولاية عندك هذه ثبتت لها الوكالة. أما إذا أضاف إلى فلان فإذا ثبت رجعت عليه على المال الحقوق كلها ما يثبت له ولا فيها. قال قلنا كلها قال شرط لا يجوا فيها غضب فاحش ولا ما هي ما تثبت. يعني الحقوق هذه تتبع ذيك انه يطالب فيها وكذا وكذا بس ما معنى ان ملك له خرج عن الملك ذاك تابع للملك ما بلا مثلا اذا جاءوا يطالبوا في عين من يطالب؟ يطالب الوكيل لا يطالب المال. اذا مثلا نقص لهم فالسعر ولا فال ثبت سبر النقص نيح ولا زيد بالقيمه ولا زيد ثبت يعني كل ما يلحق بالمبيع انت ياك الحقوق هي راجعه له قبل لا برجع يرد يقولوا هل يضمن للمالك شيء او ما يضمن بعد مثلا النقص. اذا مثلا جاء وقد وكلت في قضيه وصالح على ان ايش يدفعوا له نص ولا يدفعوا له كذا وهو يتنازل ولا يتصل على حسب المتعارف بين الناس اجي هو وبن بها ما احنا في هذه عندك ثاني قال وكال وش ما في عقد كل حق في عقد البيع والإيجارة وصل إذا وكلتك في تي القضية وصالحت أنت على مثلا وكلتك طالب الدين رجع صالحت نادر ما نصفة ولا ربع ولا كم ما هم يدفعوا له لا ما هو لك ما بشي تملك ما بلا يعني إن سبر الصلح راجع إليه في حق الصلح هو يعني يملك الحق فيه ما هو يملك المال ايوه يملك ليش كل حق يتعلق بالعقد عقد البيع وعقد الإيجارة والصرف كل حق يتعلق قال يتصرف فيه وإذا لازم شيء ولا كذا المرجع إليه المرجع إلى هذا الوكيل ما المرجع عليه المال ها إذا لازم المطالبة في الصلح بعد مطالبة في عيب مطالبة في عدم رضا في كذا من هذه يطالب يطالب الوكيل الحق رجع إليه كذلك في الإجارة في البيع الحقوق مرجعها إليه معنى أن هذه يطالب فيها لكن أنا ليش ما نقول كذا يعني عند فلان والوكيل قام قال تسينا فيها السيارة تسينا فيها عندك ومسنو ها للمالك لا هزمع هزمع قدر السيارة عند الوكيل يا ريت وارجع انه جاء بينهم خلاف جاء بينهم خلاف قالوا بينك انت ذي الصالح انت وياه اما على السيارة ولا على كذا من يرجعوا يطالبوا؟ طالبوا كان لا يطالبوا المالك ولا ما يملك السيارة ما يملك حمى السيارة إلا أي مبلغ الحق نفسه ولذا قال إلا كل حق ما قال يملك كل ما لازم بالعدل فلا يتولاه الأصل إلا بإذنه لا يروح يتولى هذا القضية هذه لازم تتولى الحقوق الا باذن الوكيل. المال. وكذلك الوصي والولي. لا يتولى الحق هذا بيه. وكذلك الوصي والولي يعني يتعلق بهم كما يتعلق بالوكيل سواء. غالبا قال احتراز من صورتين، الأولى أن الحقوق تتعلق بهما وإن أضافها بخلاف الوكيل، يعني ما هم لو أضافوا الولي ولا ما يتعلق بلاش الصبي وال الثاني أنهما لا تنتقل بموتهما إلى وارثهما كالوكيل، بل تعلقوا بهما وإن لم يقبضا ولو أضافا، ولا يتعلق الرحم ولا يعتق الرحم لهما إذا مثلا اشتروا من يعتق. فرق بينهم، ولما الوكيل با يعتق إذا اشترى ذي رحم له. احتراز من قال الوصي انه حكمه والولي حكمه ليس الوكيل لا في تيه. اول شيء انه ايش لو اضاف الى ليس يعني المولي، فاذا ما ايش ما ترجع الحقوق اليه الى المالك، عادها تتعلق به الولي والوصي ما هو مثل المالك لا مثل الوكيل. وكذلك الثانيه قال لا تنتقل بموتهما الى الوارث ولا يعتق له من كان ذي رحم له. إذا كان إذا ما أضاف الوكيل فتتعلق بها الحقوق، إن أضاف ترجع إلى المالك. فإذا ما هو إذا اشترى يعتق عليه، اشترى فيعتق عليه لأنها وإذا مات تنتقل إلى إيش؟ إلى ورثته الوكالة الحقوق الوكالة. لا الحق دي يلزم الصلح. الحقوق هذه تلزم الصرف، وش ما هي؟ ما يبن ما خيار ما أي شيء، ما تطالب، ما يتولاها المالك، ما بلا بإذن، كل الحقوق، ما بشي فائدة، وش شيء ملكه؟ حق يشتي الناس للحين يشتي إنها أمر شرعي، ومنه المطالب ومنه ذي يلزم فيها الحقوق، ما بلا الوكيل. ما لك دخل فتروح طالب عليه المالك، قول هذه ياك المالك هذيك سيارتي عنده ولا قلت مالي عنده اطالبك هو ما لو رحت طالب ماله يجيبك بالفضل. لا ذو الولاية قال لما يعني صاحب الولاية مثل الإمام الحاكم ولا من نصبوه فما هم مالهم ايه مال ليش الوكيل من الحقوق. قال إلا لأجلها لا كان يطالب ولا يقل الولاية. ما هو لقل كون هم حقوق تعلق به للولاية بس لقل الولاية ما هو لقل انك تتعلق به حق. لا ما هو سوى حين يقضي حقوق ثابتة عنده ولا ايش ما بلا عدى الولاية بطالب باسم ليه باسم كون عده ولي ما بالشيء خلاص ما بلا باسم كون ولي فقط. يعني يطالب ويطالب صح ايش الا لأجلها فيطالب ويطالب ما رجل له كونه ولي بس هو بالولاية أبلا يشتي إنهم إذا طالبوا ما هو وكيل الوكيل وغير السوى بيطالبوا يشتي الوكيل يعني له أن يطالب لكن إحنا في التعلق هل يتعلق بها او ما يتعلق. ولما الولايه فالولايه والوكاله وكل ما يصبر في اي شيء. ولا اذا وكلتك طالب بالحقوق تيجي انت ايش وكيل فيها. والولايه كذلك. لكن ذاك يتعلق بحق وذا ما يتعلق بحق. بس. للولايه. فصل وينقلب فضوليا بمخالفه المعتاد. كمل. ان شاء الله. وين معكم اليوم؟ قلت عن معكم. الحاصل. لا مش روح مش روح يوم الربع ما جاتكم الله يا